حكم صلاة المسجد لا يؤذن فيه لجميع الصلوات، وهل له حكم المسجد؟ الأصل الصلاة في مكان يؤذن فيه، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. لكن إذا كان المرء يعمل في شركة أو مؤسسة أو نحو ذلك بعيد عن العمران، وأنشئ في هذه المؤسسة مسجد قد يصلى فيه مثلا صلاة الظهر والعصر فقط لمدة العمل الرسمية غالبا، فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد جماعة، لكن ينبغي أن يقوم أحد العاملين في هذه الشركة أو تلك المؤسسة بالأذان في وقته، فإن لم يحدث واكتفى الناس بأذان المكبرات في المساجد القريبة فلا بد من الإقامة، يعني إن لم يؤذن يبقى يكتفى فيه بالإقامة، باعتبار أن الأذان على قول طائفة من أهل العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وما دام أن العلم دخول الوقت بسماع مكبرات الأصوات اللي موجودة في الأماكن المجاورة فهذا يكفي عن الأذان، لكن لا بد من الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا باد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. صحيح جاء في بعض الروايات لا يؤذن فيهم بالصلاة، لكن الصواب لا تقام فيهم الصلاة. إذا هنا بنقول لا بأس بالصلاة فيه، ويكون له حكم المسجد فيما يجتمع فيه الناس لصلاة بعض الصلوات كما ذكر.